توقعت ده من الأول، شميت ريحة تهريج في الموضوع. عارف انت الشاب الظريف اللي يروح يمسح كلمة عدم من جملة برجاء عدم التدخين اللي في الأوتوبيسات، واللي يركب العجلة بتاعته ويضرب الناس بالقفة. التهريج ده له شيطان فعلا، هو اللي خلى 5 شباب يتصلوا عشان يتسلوا على قفانا. وده يديك فكرة لا بأس بيها عن إحساس الشعوب باحترام الذات، إحساس المسؤولية والتفريق بين الجد والهزار. يمكن افتكروا اننا عشان بنتكلم عن اشباح نبقى مش جدين. زي ما بيقولوا، لو سمحت بلاش تدخل التهريج في الهزار. انا مع الجملة دي تماما، حتى الهزار ليه اصوله اللي ممكن تبوظ لو دخل فيها التهريج بزيادة. وبعدين احنا بنحاول هنا نبقى علميين ومنطقيين، فما فيش مجال للمقالب الظريفة اللي هنا يعني. ما علينا، شكلنا هنستنى مكالمتك من جديد. الو الو، يا ترى دكتور رفعت موجود؟ ايوه، ايه المشكله اللي عندك يا فندم؟ اسمي مسعد ابو الذهب وعندي مشكله، اقدر اتكلم؟ اتفضل يا فندم، احنا هنا عشان نسمعك. اعتقد ان مراتي كانت عايزه تاكلني. الحقيقه دي مشكله فريده من نوعها، واحساسي انك مش بتهرج يا فندم. الظاهر ان عندنا كذا واحد النهارده مراته عايزه تاكله. مش فاهم قصد حضرتك لاني مش بسمع البرنامج، انا في المكتب بتاعي. صوتك وقور يا فندم، يا ريت ما تكونش بتخرج. ما اعتقدش شريف، ثق فيا، انا بعرف نبره الصدق لما بسمعها زي ما عرفت نبره التهريج في البدايه. احكي لنا بس القصه من اولها يا استاذ مسعد. انا مهندس عندي 50 سنة، قضيت وقت طويل من حياتي في امريكا ولسه راجع مؤخرا. انا اصلا من المنوفيه، وأهلي كانوا بيحطوا القرش على القرش عشان يطلعوني مهندس، لحد ما اتخرجت من الكلية وربنا كرمني ببعثة عشان أخد الدكتوراه. أنت كأنك بتحكي قصة حياتي بشكل تاني. في الوقت ده حصل الخلاف المشهور بين عبد الناصر وأمريكا، واتلغت كل البعثات اللي بتدرس في الولايات المتحدة وتحولت للاتحاد السوفيتي. صعب جدا تلاقي واحد واخد دكتوراه من أمريكا في الزمن ده، بس أنا كنت اتجوزت واحدة أمريكانية فسبتها في الولايات ورجعت مصر بحيث أروح بعثة الاتحاد السوفيتي. وبعد ما أخدت الدكتوراه رجعت أمريكا واشتغلت هناك. كل ده جميل، بس ما يدلش على أن مراتك عايزة تاكلك لو عايز رأي. أصبر عليا بس. أنا تعرفت على مراتي في كافيتيريا في كاليفورنيا، كانت شغالة فيها ويتر، كانت جميلة أو على الأقل ده كان رأيي فيها. ولما اتكلمت معاها لقيت عندها استعداد أنها تتعرف أكتر على المصري الأسمراني اللي جاي من بلاد التماسيح اللي بيركبوا فيها الفيلة. انت عارف الصورة الضبابية ديت اللي عند الغربيين عن مصر، جواري وعبيد سود وأفندية الطرابيش. المهم وقعت في حبي واتجوزنا. اسمها كان شيرلي دونر، قبل ما تبقى شيرلي أبو الذهب على حسب العادات الأمريكانية. وربنا رزقني منها بطفلين، نانسي ومحمود. وبشكل ما حسيت ان انا غرست جذوري في البلد دي للأبد. عندك طفلين بيتكلموا انجليزي وما يعرفوش ليهم وطن غير أمريكا. باين من كلامك انها زوجة كويسة مش من اياهم. هي عرفت طبعي، وعلى كل حال حياتنا فضلت مستقرة، ودلوقتي ولادي في سن المراهقة، وقلت في بالي ان الوقت جه عشان يقضوا السن الحرجة دي في مصر. انت فاهمني، مش عايز الاقي البت جايالي تقولي عايز اخرج مع صاحبي، ولا الاقي الولد بيشرب ماريجوانا مع اصحابه. المشكلة يا فندم، المشكلة من فضلك عشان بس وقت البرنامج. اصبر شوية يا اخي، انت العربي مش صابر، وانا اللي جاي من بلاد الاستعجال الدائم بطلب منك انك تستنى؟ يبقى انت مصري اصيل، يا ريت تدخل في الموضوع يا فندم. في سن 40 مراتي بدأت يجيلها اعراض عصبية غريبة، كانت بتتخانق على اتفه حاجة وبتضرب العيال وما بقتش طايقة لي كلمة. دي سن مبكرة للتغيرات سن اليأس. في السن ده الهرمونات بتلعب العاب شيطانية زي ما انت عارف، في ستات بتتحول لنمور مفترسة لأن فكرة ضياع الأنوثة بتجننهم. سيبك كمان من إن خسارة هرمون الاستروجين كارثة. الموضوع مش كده، هي من أسرة بتحتفظ بأنوثتها لفترة طويلة. أنا بقولك إنها بقت عصبية وبقت تعض أي حد يختلف معاها. تعض؟ أيوه، جايز تفتكرني بهزر بس دي الحقيقة. كانت لما ننسي تضايقها تمسك إيديها وتعضها، ولما محمود ضايقها في مرة عصرت حلمة ودنه بضوافرها لحد ما الولد صوت من الألم. ده غير إن شهيتها للحوم زادت جدا، كانت بتاكل لحمة في الفطار وفي الغدا وفي العشاء، وده جاب لها إمساك مزمن. ريحة نفسها كانت بتفكرني بريحة قفص الأسود في جنينة الحيوانات. بس ده ما يدلش على حاجة، اختيارنا لأكلنا بيعتمد على حالتنا النفسية بشكل كبير. ده غير إني مش بعفيك من مسؤولية، الملل وفتور العلاقة الزوجية بسبب طول المدة بتخلي الست تحس إنها كون مهمل في البيت. تعمل إيه؟ تطلع عصبيتها في صورة شراهة زايدة في الأكل. جايز، بس مش لدرجة إن القط يختفي. هو كمان في قط اختفى؟ أنت فاكرني مجنون، بس أنا أؤكد لك إننا كنا في الولايات واختفى القط الجميل بتاعنا باتسي. دورنا عليه كتير وما لقيناهوش. إيه الفيران كلته؟ في كذا سبب يخلي قط يختفي غير السبب اللي بتحاول تقنعني بيه. على كل حال ده كان الوقت اللي ظهرت فيه سامانتا. كنا بنستعد للسفر لمصر، وكانت شيرلي في العادة بتخرج عشان تشتري الحاجات اللي هتاخدها معانا في السفر، وكنت لوحدي في البيت لما جرس الباب خبط. فتحت الباب لقيت ست عجوزة قالت لي ان اسمها سامانتا بلامر، كأن ده مبرر كفاية انها بتدخل يعني. قالت لي انها خبيرة انساب وان عندها حاجة مهمة جدا تقولها لي ومش هتاخد من وقت كتير، وانها لازم تخلص كلامها قبل ما السيدة والذهب تيجي من بره. سمحت لها تدخل. كانت قصيرة جدا ورفيعة جدا ولبسها فيه شوية هطل كده، شكلها فكرني ساعتها بشكل ساحرة عجوزة او وسيطة روحانية. واغرب حاجة ان كان عندها ضفيرة بيضة طويلة جدا مش ماشية خالص مع سنها. على كل حال كلامها كان مختصر جدا. قالت لي انها بتعتقد ان مراتي من اسرة دونر. قلت لها ان ده استنتاج عبقري، يعني مراتي اسمها شيرلي دونر، تتوقعي ايه يعني؟ لقيتها طلعت سيجارة وولعتها وهي ميتة من الضحك. بعدها قالت ان دي حاجة مشهورة جدا في التاريخ الامريكي. قالت ان سنة 1846 كان الناس كلها بتهاجر للغرب، ملايين منهم دخلوا الغرب اللي كان مملوك للهنود اللي صمموا على الدفاع عن ارضهم، ومن ضمن المهاجرين كانت جماعة دونر. كانوا قافلة من 87 شخص رايحين كاليفورنيا، والطبيعة كانت قاسية جدا عليهم، وتقريبا الجليد سجنهم في أوتا. البرد والجوع والخوف، أربعة منهم ماتوا. بعد كده الباقيين لقوا إن الأكل اللي معاهم خلص، وإنهم لو عايزين يعيشوا لازم يأكلوا اللحم البشري. في البداية عملوا قرعة، بس برضو ما جالهمش الشجاعة إنهم يعملوا كده. فكروا يأكلوا الهنود اللي كانوا بيدلوهم على الطريق، بس دول هربوا وسط الجليد، وبكده اضطروا يأكلوا اللي ماتوا منهم. في منهم فضل الانتحار، ومنهم اللي اتجنن وما نجاش إلا نصهم في يناير 1847. قلت لها ان دي قصة رهيبة، بس انا مالي بيها. قالت ان في كتير من اسرة دونر نجوا، ومن بينهم الطفلتين جورجيا واليزا دونر. بس القصة الرهيبة اتشهرت في التاريخ الامريكي واتقال عليها اساطير واشاعات كتير. قالت انها مهتمة بالموضوع دوت ومتابعاه، وتقدر تعرف كل واحد من العيلة ديت مكانه فين النهاردة. مراتك الرقيقة واحدة من احفاد جورجيا دونر اللي اتجوزت ابن عمها. اتنرفزت عليها وقلت لها ان الكلام ده ملوش معنى، وان البشر بيتجوزوا وبيخلفوا وبينتشروا في الارض، وان انا جايز اكون من احفاد دراكولا او يوليوس قيصر، فهل ده يدل على شيء؟ قالت لي انها كل ما كانت بتدور على حد من احفاد دونر تلاقي ان حاجة رهيبة جات له في سن الاربعين. معظمهم بتجيله مشاكل نفسية وبيخش مصحة في السن دوت، وفي منهم كمان بينتحر. بس في اكتر من حالة موثقة من حالات اكل لحم البشر. هي دي الحقيقة، في ميل غير مفهوم عند احفاد دونر لأكل اللحم البشري، والميل ده بيبدأ في سن الاربعين. محدش عارف سبب تحول الناس دي العشيرة من الغيلان، ولا ليه الصفة دي تورثت فيهم، بس هي دي الحقيقة. لحظة، انت عارف زي ما انا عارف ان كلام الست دي هبل فهبل. لامارك قال ان الصفات المكتسبة ممكن تتورث، بس مين قال ان اكل اللحم البشري لمدة اقل من سنة تعتبر صفة قابلة للتوريث؟ معقول يعني العادة دي دخلت في التركيب الجيني للناس دول؟ انا مش دكتور يا دكتور رفعت، وما فهمش كلمة من اللي انت بتقوله ده. انا بس بنقول لك بامانة اللي اتقال وشفته. يا ريت تكمل يا فندم. سألتني الست دي اذا كنت لاحظت على مراتي تصرفات مش مفهومة، فقلت لها لا. قالت لي اتمنى ما تكونش بتكذب علي. كنت عنيف بيني وبينك في معاملتي معاها، وتقريبا طردتها من بيتي. صعب على الواحد انه يبقى متساهل مع واحدة بتقول ان مراته غول. قالت لي وهي ماشية انا بس حبيت احذرك، عرفت انك رايح مع مراتك والولاد لمصر، هناك هتلاقي نفسك بعيد عن الولايات وعن الناس اللي عارفة ايه اللي المفروض يتعمل، عايزاك تاخد بالك. طبعا مشيت وهي سايبالك تذكار مهم،

فين مراتك دلوقتي؟ في الحمام. وفين العيال؟ عند عمتهم في المنوفية. طيب انت بتتكلم من المكتب، عرفت منين ان مراتك في الحمام؟ ما اعتقدش ان علاقتكم الروحية قوية للدرجة دي، ولا هي قالت لك بالتليفون؟ سيبك من التخمينات دي، حبيت اقول لك ان النهارده لقيت ظرف فيه شويه ورق كانت مراتي بتحاول تخبيه مني. طلعت مصابه بنوبات صرعيه من نوع فريد، بيقولوا عليه الصرع النفسي الحركي، في تقريب الولايات معاها في حاجتها. ده تفسير التشنجات الغريبه والتصرفات العجيبه بتاعتها؟ اعتقد ده، لان الصرع النفسي العصبي بيتميز بسلوكيات غريبه، وفي نفس الوقت المريض مش بيقع على الارض ويتشنج زي ما الناس فاكره عن الصرع. جايز، بس فات الاوان لمعرفه المعلومات دي. أنا كنت مرهق بعد سهر استمر لكذا ليلة والولاد ما كانوش في البيت، نمت في أوضتنا شوية وهي كانت في المطبخ. صحيت من النوم لقيتها واقفة جنب السرير وهي بتتشنج بالطريقة دي وعينيها مبرقالي وبتريل. ركبتني 100 عفريت، ما عدتش طايق الحياة دي، وجهازي العصبي انهار فجأة. لقيت نفسي بمد إيدي تحت المخدة وبطلع المطوة وبنزل عليها بيها مرة ورا التانية وأنا بصرخ فيها موتي يا شطانة موتي. ما كنتش أنا اللي بصرخ وبطعن، كان توتري هو اللي بيتصرف. وقعت على الارض ميتها، فجرتها على الحمام في البانيو، غيرت هدومي وفتحت الدولاب وطلعت الورق بتاعها اللي كانت مخبياه. كنت عايز اعرف، اول حاجه لقيتها هي التقارير دي. مراتي كانت مريضه جدا، مراتي ما كانتش غول. لما دخلت اوضه نومي وشلت الغطا ولما خبطت على اوضه العيال كانت بتدور على حد يساعدها مش اكتر، بس الزفته دي اللي اسمها سامانتا كهربت حياتي وملتني بالخوف. بس في قطتين اختفوا. زي ما قال دكتور رفعت، في ألف سبب يخلي القطط تختفي غير ان يكون حد اكله. انت قصدك انك بتكلمنا بعد ما؟ ايوه، انا قاتل يا فندم، كل حاجه انتهت خلاص. انا بس قررت اروح مكتبي واشرب اخر فنجان قهوه له ريحه الحريه. انا هتصل بالشرطه بعد ما اخلص مكالمتي دي، بس حبيت اتصل بيك الاول. طب وليه؟ انت قصتك واضحه زي الشمس، مؤلمه بس واضحة، ايه الغامض فيها؟ القصة مش هي سبب اتصالي، انا بس كنت عايز اسأل دكتور رفعت عن موضوع اشباح المقتولين اللي بتطارد اللي قتلوهم، هل الكلام ده صحيح؟ هو ده سبب المكالمة. ساعات بيحصل ده وساعات ما بيحصلش، هي دي اجابتي واتمنى تكون مرضية ليك، بس انا هقدم لك تعزية بسيطة. في الغالب سبب الصرع النفسي الحركي ده بيكون حاجة في الفص الصدغي للمخ. اعتقد ان مراتك كان عندها ورم في المكان ده، لو ما كانتش ماتت كان الورم ده هيعلن عن نفسه وكانت هتموت على طول. الكلام ده فيه شوية تعزية لواحد فقد مراته وأسرته ومستقبله في ليلة واحدة. شكرا ليكم، أنا هخلص السيجارة اللي في إيدي ديت وأطلب الشرطة. موضوع مأساوي جدا. سبحان الله، دي واحدة فقدت حياتها عشان اسم عيلتها دونر. لازم اللي يكون من نسل أسرة بتاكل لحوم البشر واخد باله وما يتصرفش تصرفات غريبة. أتمنى الحلقة الجاية تكون مبهجة عن الحلقة دي شوية. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.